بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا معكم وإن كان للكافرين لله فأولئك كَفَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا قالوا أرنا الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وَلَقَدْ